ملخص كتاب: أثر وسائل الإعلام على تعليم الأطفال وتثقيفهم، من أخضر.com، لمؤلفه الدكتور عبد الفتاح أبو معال. تعددت وسائل الإعلام الحالية، ما بين وسائل سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية، وتعد هذه الوسائل من أهم العوامل التي تساعد المختصين على توصيل الآداب والعلوم المختلفة إلى شتى بقاع الأرض وإلى أي جمهور من الأطفال، سواء كان الطفل يتلقى تلك الآداب أم العلوم عن طريق الاستماع أم المشاهدة أم حتى القراءة. ومع انتشار تلك الوسائل وسهولة استخدامها والحصول عليها، كان لابد من إيضاح أهميتها وبيان دورها وطرائق استخدامها، كي يستطيع كل من هو مهتم بهذا الجانب أن يصل منه إلى نتيجة إيجابية تحقق له ولأطفاله النفع والفائدة. هذا ما يتناوله الكاتب في كتابه، آملاً أن يكون لدراسته وبحثه في هذا الموضوع مردود حسن لكل دارس ومرب. أولاً، الإعلام والحياة العامة. يعرف الإعلام بأنه اطلاع الجمهور بإيصال المعلومات إليه عن طريق وسائل متخصصة بذلك، والمراد بالاتصال هنا هو كل مشاركة بين مرسل ومستقبل. أما الوسائل الإعلامية التي تنقل من خلالها المعلومات فتختلف وتتنوع ما بين وسائل سمعية ووسائل بصرية، وأخرى تحمل المعنيين السمعي والبصري. فالوسائل السمعية تعد الأكثر انتشاراً في حياة الناس منذ زمن بعيد، وهي تتمثل بشكل عام في الإذاعة التي تعتبر من الوسائل الناجحة في توصيل المراد إلى أفراد المجتمع كافة، صغاراً كانوا أم كباراً. والوسائل البصرية التي تتميز بتقبل الجمهور لها أكثر من غيرها من الوسائل، وتتمثل في الكتب أو الصحف. وأما السمعية البصرية فتعد الأقوى من حيث التأثير والأبلغ في إيصال المعلومات إلى المتلقي، وهي مثل التلفزيون أو السينما. وتختلف أهداف هذه الوسائل من رغبتها في إرشاد الأشخاص وتوجيههم إلى الرغبة في تثقيفهم، سواء خطط لهذا الهدف أم كان عفوياً. وكذلك تهدف إلى تحسين العلاقات والروابط الاجتماعية بين الناس، كما أنها تقوم بعمل إعلانات ودعاية لمنتجات معينة أو عرض لوظائف، مما يعود بالفائدة على المواطنين وأصحاب الشركات والبضائع. كما تلعب دوراً هاماً في الترفيه عن الناس وتسليتهم، وتسهم في العمليات التعليمية بشكل كبير عن طريق البرامج الخاصة التي تخدم المناهج المقررة على الطلبة في المدارس. إذن الإعلام باختلاف وسائله ومجالاته وأهدافه أصبح في حياة الناس الآن بمنزلة المعلم والموجه والمثقف والموطد للعلاقات العامة والخاصة في الأسرة والمجتمع بشكل عام. ثانياً، أثر الأنشطة المدرسية في الإعلام. تلعب الأنشطة المدرسية دوراً هاماً في تنمية الثقافة العامة للأطفال في مختلف المجالات. فبعد أن كان ينظر إلى هذه الأنشطة في المدارس على أنها مجرد وقت زائد أو إضافي يمنح للطلبة على سبيل الترفيه فقط، مما كان يتسبب في إهمال هذا الوقت بل وإضاعته، أصبح الآن من أهم العوامل التي تعين على فهم المعلومات وإيصالها بطريقة سهلة بسيطة للأطفال. وأصبحت المدارس لا تفصل بينه وبين المنهج الدراسي، وتعتبره مكملاً وداعماً له. وتختلف صور وأشكال هذه الأنشطة التي تمارس في مدارسنا الحالية، كالصحافة التي تعد عاملاً مهماً في تنمية قدرات الطفل التعبيرية وحافزاً قوياً لإكسابه عادة القراءة، وكذلك الإذاعة المدرسية التي تشجع الأطفال على الاطلاع بشكل دائم لتقديم عرض حسن وتنمي فيهم ملكة إعمال العقل والنقد البناء تحت إشراف وتوجيه من أساتذتهم. والأنشطة الفنية أيضاً كالأفلام والموسيقى والمسرح التي من شأنها أن تسهم في إكساب الأطفال عادات وسلوكيات مفيدة، كما تنمي عندهم الجانب الإبداعي والفني وتزيد من حصيلتهم اللغوية. وكذلك المجموعات، سواء تلك المجموعات التي تتعلق بالمناهج والدراسة أم تلك التي تجمع بين أطفال لهم مواهب وهوايات عامة، ولا يتوقف الأمر عند جدران المدرسة، بل يتعداها إلى الخارج عن طريق الرحلات والزيارات لمعالم بيئتهم المحلية، وكذلك الأنشطة التي تقدم في المعارض بمشاركة الأطفال وتوجيه معلميهم، وتشارك بها عديد من المدارس، مما يزيد من ثقافة الطفل ويوسع مداركه في كثير من المجالات والتخصصات. ثالثاً، الإعلام ودوره المنهجي في التعليم. تختلف المواد التعليمية في صورتها وشكلها إلى صور عدة. صور تقوم على المواد الحسية، أي المواد التي تدرك بالحواس الخمسة، ومنها صور تقوم على الرموز أو الألفاظ كالمعادلات الرياضية، ومنها ما هو شبيه بالمواد الحسية. ويسهم الإعلام في تيسير تلك المواد التعليمية من خلال مناهج كثيرة، منها ما يسمى بالتقليدات. والتقليد هو الصورة الشبيهة للأصل، ولكنها تختلف عنه في الحجم أو التفاصيل أو في كليهما. وتستخدم هذه التقليدات عندما يعجز المعلم عن أن يأتي بأصل الشيء، وتكون لهذه التقليدات فائدة كبيرة في إيصال المعلومات إلى الطلبة بشكل مبسط وأكثر دقة. كذلك من المناهج الإعلامية الهامة ما يسمى بالتمثيليات الروائية، وهذه التمثيليات يكون لها تأثير بالغ في النفس، إذ إنها تستدعي اهتمام الطلبة وتحرك مشاعرهم وانفعالاتهم، مما يجعلها عنصراً مهماً في معالجة كثير من السلوكيات النفسية للأطفال كالغضب والعزلة وقلة الثقة بالنفس، كما أنها تسهم في إكساب الأطفال مهارات عدة كمهارة الإلقاء. ومن تلك المناهج، منهج يعتمد على التعلم من خلال البيئة المحيطة، من خلال زيارة الأماكن التي تدعم المنهج النظري الذي لا يمكن الإتيان به إلى غرفة الصف كالمصانع والمزارع والأماكن التاريخية. ولا نغفل عن بعض المناهج الأخرى التي تعتمد على التلفاز في العملية التعليمية والتربوية من خلال البرامج المخصصة لذلك، وكذلك السينما والصور الساكنة والرموز البصرية كالخرائط والرسوم البيانية، وأيضاً المناهج التي تعتمد على السماع كالراديو والمسجلات الصوتية والأناشيد والموسيقى، وهما يلعبان دوراً حيوياً في تنمية الإبداع الحسي لدى الأطفال، ويعدان من مصادر البهجة لديهم خلال يومهم الدراسي. رابعاً، التلفزيون وتأثيره في الأطفال. يلعب التلفزيون دوراً هاماً في وقتنا الحالي، إذ يعتبر الصديق المرافق للأسرة في كل وقت وحين، وهو بالنسبة إليهم المعلم والمثقف وأداة التسلية، ويعتبر من أهم الوسائل التعليمية والتربوية للأطفال، فهو يسهم في مجال تعلم اللغات، وبخاصة إذا كانت لدى الطفل خلفية عن تلك اللغة التي يتلقاها من خلاله، فيعمل على تقويتها وتحسينها، ويقف بجانب المدرسة في عرض الدروس والمناهج، ويدعم الجانب الفني لديهم، ويملأ أوقات فراغهم ويسليهم. ومع ذلك، فالتلفزيون له جوانب سلبية تؤثر في نمو الطفل في مراحله المختلفة، إذ إنه في بداية الأمر يجعل الطفل في حيرة من أمره إذا كان ما يشاهده واقعاً أم مجرد وهم، مما قد يؤثر في النمو العقلي للطفل. علاوة على تأثيره في إبداع الطفل وقدراته التصويرية والتخيلية، إذا ما أسرف الآباء في السماح للأطفال بالجلوس أمامه لوقت طويل بدلاً من تركهم يلعبون أو يمارسون الأنشطة اليدوية أو الألعاب التربوية المختلفة. وكذلك يكون له تأثير في تكوين لغة الطفل ونموها، خصوصاً أن نمو اللغة يرتبط عند الطفل بحاسة السمع بشكل مباشر في سنوات عمره الأولى. وقد أكدت الدراسات أن للتلفزيون أثراً ضعيفاً جداً في عملية تكوين اللغة أو نموها لدى الأطفال في السنوات الأولى، خلافاً لأثرها الجيد نوعاً ما في سن الثلاث والأربع سنوات، لأن استيعاب الطفل في هذه السن للمشاهد والأصوات يكون أفضل من ذي قبل بنسبة 20%. ولا يمكن لنا أن نجزم بأن الإكثار من متابعة الأطفال للتلفزيون يؤدي حتماً إلى إلغاء تام لعملية التفكير، وإنما يقع في احتمالات قد تحدث أو لا من فقدان النطق أو التأخر فيه. وتوجد كثير من نقاط التشابه بين التلفزيون والسينما والفيديو في تأثيرهم في الأطفال، إذ إنهم جميعاً يشتركون في الجمع بين الصوت والصورة والحركة. خامساً، الإذاعة وتأثيرها في الأطفال. تعتبر الإذاعة من الوسائل الإعلامية الهامة التي تؤثر في الإنسان منذ طفولته وحتى الكهولة، فهي تبدأ مع الطفل منذ سنوات عمره الأولى التي يبدأ فيها باكتشاف ما حوله بواقعية وخيال مقتصر على ما يشاهده أو يسمعه. هذه السن التي تقع بين الثالثة والخامسة، وهي السن التي يتفوق فيها النمو العقلي على النمو الجسدي من حيث السرعة، فيكون دور الإذاعة قائماً على زيادة هذا النمو بشكل سليم يناسب هذه المرحلة بصورة تخدم حواسه وحاسة السمع بوجه خاص. وتأتي المرحلة الثانية من عمر الطفل في سن ما بين الخامسة والثامنة، فيكون ارتباط الطفل بعالم الخيال أكبر، ويكون دور الإذاعة في تلك المرحلة هو تنمية ملكة الخيال من خلال الشخصيات الأسطورية التي تحويها واستخدام البرامج المناسبة التي تدعم وتحث على فضائل الأخلاق والطباع الحسنة. والمرحلة الثالثة من عمر الطفل التي تأتي ما بين سن الثامنة والثانية عشر، والتي يميل فيها الطفل إلى الواقع أكثر وتظهر فيها هواياته، فيأتي دور الإذاعة في توجيه أفكاره وإرشاده بشكل سليم عن طريق الحث على حب التعاون وتقبل اختلافات الآخرين عنه وغيرها من الصفات التي تقوي من شخصيته وتربطه بالواقع. ويظهر دور الإذاعة بعد ذلك في مرحلة المراهقة في توجيه الأطفال والشباب إلى مخاطر تلك المدة وتبعاتها، كما أن حد تأثير الإذاعة لا يقف إلى هنا فحسب، بل يمتد إلى مرحلة المثل العليا، وهي التي تبدأ بعد 18 إلى نهاية العمر، والتي يظهر أثرها ودورها في زيادة النضج العقلي وتقويم الانفعالات وتقوية الصلات الاجتماعية بين الناس. سادساً، التكنولوجيا. تعرف التكنولوجيا بشكل عام على حد وصف الكاتب بأنها طريقة نظامية تسير وفق المعارف المنظمة وتستخدم جميع الإمكانات المتاحة سواء كانت مادية أم غير مادية بأسلوب فعال لإنجاز العمل المرغوب فيه إلى درجة عالية من الإتقان أو الكفاية. وتشمل التكنولوجيا مجالات عديدة نشير منها في حديثنا إلى اثنين منها: تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية. وقد يظن كثيرون أن معنييهما واحد، وفي الحقيقة هما مختلفان، ومع ذلك فإن هذا الاختلاف لا ينفي العلاقة القوية بينهما، إذ إن التربية أعم وأكثر شمولية من التعليم، فكل تربية ينتج عنها تعليم، أما التعليم فليس ضرورياً أن تنتج عنه تربية، أي إن التعليم جزء من التربية. وتقوم تكنولوجيا التربية على السعي نحو التأثير في الشخص وإكسابه وعياً وخبرة لتساعده على أن يكون ذا تأثير واضح في محيطه ومجتمعه. أما تكنولوجيا التعليم فتهتم بالجانب الخارجي المحيط بالشخص ذاته، فتسعى إلى تطوير المؤسسات التعليمية وكل ما يتعلق بها، رغبة منها في تحسين شكل التعليم ككل، ومن ثم التحسين من الإنسان وثقافته التي يتلقاها. ويعد الحاسوب أحد مظاهر التكنولوجيا المعاصرة التي أسهمت بشكل كبير في العمليات التعليمية، إذ أصبح جزءاً من شرح المنهج ذاته، كما أنه يستخدم في الإدارة العامة للهيئة التعليمية، ويستخدم الحاسوب بشكل خاص في عصرنا هذا في التعليم الذاتي أو التعلم الفردي، فهو يوفر كثيراً من الوقت والجهد والمال على المعلم والمتعلم. وختاماً، مع التطورات التكنولوجية السريعة التي نعيشها الآن، لا بد من الاهتمام البالغ بوسائل الإعلام المختلفة في عصرنا هذا، إذا ما أردنا مساعدة الأطفال على تطوير قدراتهم وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم منذ الصغر. فالطفل على ما نشأ وتربى، بداية من البيت مروراً بالمدرسة والأنشطة العامة، حتى يكبر الطفل وهو مستوعب ما يدور حوله ويستطيع أن يواكبه، بل ويشارك في تلك التطورات.